ترى حد فينا مرة من المرات جرب ان هو يكون في وسط عاصفة وتخيل نفسه في الوسط؟ اكيد حاجة صعبة جدا حقيقة. وانا جاي بركب المركب ده عشان الجماعة قالوا لي لازم تقعد هنا وانت بتتكلم في الحلقة دي، كنت حاسس بخوف شديد جدا لمجرد ان المركب عمال يميل يمين وشمال وانا اصلا قرب الشط ومفيش عاصفة ولا حاجة. فتقدروا تتخيلوا قد ايه كم الرعب لو حد موجود في مركب وفعلا في عاصفة كبيرة حواليه وفي خطر الموت بيحدق بيه. هو ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه النهاردة، عن مرة من المرات ألزم فيها الرب يسوع التلاميذ أن يسبقوا إلى العبر وإن هم يركبوا المركب ويواجهوا العاصفة. ممكن تتابعوا معايا الشاهد ده لو تحبوا، تفتحوا كتابكم المقدس في إنجيل متى أصحاح 15، هتلاقوا قصة طريفة جدا عن اللي حصل بين الرب وبين التلاميذ. بيقول الكتاب المقدس: للوقت ألزم يسوع التلاميذ أن يدخلوا إلى العاصفة. والسؤال: هل كانت العاصفة بالنسبة للتلاميذ بركة ولا أزمة؟ أوقات كثيرة قوي بنمر بعواصف في حياتنا، لكن العواصفة دي ممكن تكون أزمة لو إحنا وقعنا فيها بسبب بعدنا عن ربنا، لكن العاصفة ممكن تكون بركة لو دخلنا فيها بسبب قربنا من ربنا. إزاي؟ أديكم مثلا. بعض من الناس يمكن تعرف قصة يونان. يونان اللي الرب أمره أنه هو يروح نينوى، لكنه هرب على ترشيش وهاج البحر وكانت في عاصفة، وهو أدرك أن العاصفة دي بسببه وقال للناس اللي معاه في المركب كده. النوع ده من العاصفة مش ممكن يكون بركة، ده أزمة. وعلشان كده في دايما مشكلة لو أنت بعيد عن ربنا وعن طاعة صوته وبالتالي موجود في العاصفة، لأنك أنت مش موجود في حالة الهدوء اللي بتكون موجودة لما يكون الله موجود في الحياة. لكن التلاميذ في القصة بتاعتنا النهاردة كانوا موجودين في قلب العاصفة، لكن العاصفة كانت بركة ليهم. إزاي؟ تعالوا نشوف مع بعض. أول حاجة، كان في بركة الحماية الروحية. لما نقرأ نفس القصة في إنجيل يوحنا وأصحاح 6 هنعرف إن التلاميذ كانوا قاعدين مع الجمع وحصلت معجزة مهمة قوي اللي هي معجزة إشباع الآلاف. واللي حصل وقتها إن الناس لما شافوا الرب بيشبع الآلاف قالوا ده الظاهر هو ده المسيح اللي احنا منتظرينه والملك اللي احنا منتظرينه، حسب الفكر اللي كان موجود في الوقت ده إنه في ملك هيجي علشان يخلص الشعب اليهودي من الرومان. وفعلا كل الناس اللي كانت واقفة وقت معجزة إشباع الآلاف راحت ناحية الرب يسوع وعايزة تتوجه ملك. اتخيلوا بقى لو كان وقت ما الناس ملفوفة حوالين الرب يسوع وبتحاول تعمله ملك أرضي، كان التلاميذ موجودين في نفس الموقف، يا ترى كان هيحصل ايه؟ كانوا هيشتركوا معاهم في الامر ده اللي هو بعيد تماما عن الارادة الالهية وبعيد تماما عن البركة الروحية. فاحيانا كتيرة يلزمنا الرب ان احنا ندخل في عاصفة يعني تبدو لينا بالنسبة لنا مضايقانا ومزعجانا، لكنها في نفس الوقت بتكون اثناء ما العاصفة دي بتحصل لو ما كناش فيها كنا هنكون في وضع فعلا كنا هنندم عليه بعد كده. علشان كده البركة الأولى اللي ساعات الله بيستخدم العواصف في حياتنا لو هو عايز يكون بيدينا بركة هي بركة الحماية الروحية. وده اللي شفناه في موقف التلاميذ لما نزلوا للعاصفة في اللحظة اللي كان فيها هيشتركوا مع باقي الناس في خطية كبيرة، وهي عدم فهم إرادة الله ورسالة المسيح اللي كان شوية بشوية بيحاول يعلنها لهم. لكن في بركة تانية غير بركة الحماية الروحية، هي بركة العناية الإلهية. أحيانا لما بنعديش في عواصف ما بنختبرش قد إيه عناية ربنا بينا. في ناس كتير بتفتكر إنه عناية ربنا معناها إن هي ما نخشش في العواصف بتحمينا من العواصف، لكن أحيانا بنشوف عناية ربنا لينا بشكل أفضل لما نشوف قد إيه هو بيهتم بينا في العاصفة. القصة بتاعتنا في إنجيل متى وأصحاح 15 بتأكد لنا على كده، بتقول لنا أن الرب يسوع كان بيصلي على الجبل منفردا غالبا كان بيذكر ان تلاميذه الان في هذه العاصفه وان هو لحد ما يروح ليهم في وقت هيعدي وكان بيصلي لاجلهم. والرب بعد كده راح ليهم فعلا، لكن الفكره راح لهم ازاي؟ في شويه صفات لازاي الرب بيجي لنا في العاصفه بنقدر نشوفها في انجيل متى اصحاح 15. اول حاجه جالهم في الهزيع الرابع. الهزيع الرابع من المعروف ان هو من اكتر الاوقات ومن اكتر اللحظات اللي بيبقى فيها الظلام حالك جدا وشديد جدا، واللي هو بيكون قبل طلوع الفجر مباشره. وعلى طول احنا بنفكر انه لحد دلوقتي ومفيش نجاه يبقى مفيش امل ابدا ابدا ابدا. وساعه ما نفقد الامل تماما وساعه ما خلاص الدنيا بقت ظلام شديد ياتي الرب لينا. الرب ما بيتاخرش في توقيته. فمره احد الاصدقاء كان عنده ازمه كبيره في حياته، وكان كل المجموعه في الكنيسه بتصلي لاجله، وسمع كده تشبيه ان الرب بساعات بيدخلنا الفرن زي الست الشاطره اللي بتعمل كيكه جميله. وقال انه ست البيت اللي مش شاطره هتعمل ايه؟ ممكن تعجن الكيكه لما تطلعها بدري شويه، وممكن تاني مره تستنى بقى عليها لحسن ما تعجن تروح تعمل ايه؟ تحرقها. فبيقول ان الرب عامل زي ست بيت الشاطره اللي بتطلع الكيكه في ميعادها، مش ممكن يطلعنا بدري والا تكون العاصفه ما جابتش ثمارها، ومش ممكن يستنى علينا لدرجه احنا ما نستحملش ان احنا نستحملها يعني. فالصديق اللي سمع عن قصة الكيكة ده كان جاي متعزي قوي وبيشارك اصحابه بالموضوع ده، لكن واحد من الناس اللي معظمنا بنبقى زيه عمل ايه؟ قال بقول لك ايه، ربنا يخلصك من المشكلة دي وبعد كده يبقى يعمل كيك براحته. لاني اوقات كتيرة مبقاش عندنا صبر. الصفة بتاعت مجيء الرب للناس للتلاميذ في العاصفة كانت في الهزيع الرابع في اخر لحظات الليل. لكن حاجة تانية كانت في مجيء الرب ليهم وبيختبروا بيها بركة العناية الإلهية، إنه جالهم ماشي على المية. ودي حاجة غريبة جدا إنه فجأة لقيوا حد ماشي على المية. فاللي حصل إن هم صرخوا، لأنه ده كان شيء غريب جدا بالنسبة لهم. وطبعا كلمة صرخوا دي لازم نفكر فيها كويس قوي، لأنه صرخوا إزاي وهم صيادين ماهرين ورجال ومن الشرق الأوسط، ويعني الراجل عيب ان هو يعاني او يصرخ او حاجة زي كده، وكلهم يصرخوا من الخوف ومن الرعب لاني ما كانوش متوقعين الطريقة اللي جي بيها الرب. جاي ماشي على المية والرب بمشيه على المية عايز يقول لهم رسالة، انتوا خايفين من ايه؟ لو العاصفة دي موجودة وانتوا على الشاطئ كان ايه اللي ممكن يتعبكم ويرعبكم؟ ولا حاجة، انتوا خايفين من المية لانها ممكن تغرقكم، لكن انا جايلكم ماشي على سبب مخاوفكم، دايس سبب مخاوفكم برجليا. وده اللي الرب عايز يقوله لك النهارده. فين مخاوفك من العاصفه اللي انت بتعدي فيها؟ الرب عايز يجي ويجي ماشي ودايس عليها. احيانا بقى احنا ما بنشوفش الرب، ولما يتدخل في العاصفه نصرخ ونخاف اكتر. ليه؟ لاننا متوقعين ان هو يخش بطريقه معينه. ايه اللي كان متوقعه التلاميذ لما بيصرخوا ولما بيترجوا تدخل من ربنا؟ التوقع هو ان كل حاجة تهدى والعاصفة تهدى وفجأة كل حاجة يبقى تمام. لكن ربنا ساعات بيبقى له حل تاني، بيقول لنا تشجعوا انا هو لا تخافوا. خايفين ليه؟ قليل الايمان، انا معاكم. وفعلا ده اللي حصل في الموقف ده، واختبروا فيه بركة العناية الالهية. لكن في حاجة تانية غير بركة الحماية الروحية وغير بركة العناية الإلهية، هي بركة النصرة والنجاة. إن هو الموضوع ما انتهاش بإنه قاعد يوريهم الموضوع ويوريهم إنه هيجي لهم ماشي على المية والكلام ده كله وخلاص. لا، ده هو كمان وراهم إنه فعلا يقدروا هم نفسهم ينتصروا. إيه اللي حصل؟ لما قال تشجعوا أنا هو لا تخافوا، راح بطرس قال له إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك. إن كنت أنت هو فامرني ان اتي اليك. في ناس كتير قوي بتفتكر ان بطرس هنا كان بيجرب ربنا او ما كانش عنده ايمان كفايه، لكن لا، الحقيقه ما كانش كده. لانه لو كان كده ما نعتقدش انه الله كان الرب كان هيتجاوب معاه، لان هو قال انه لا تجرب الرب الهك. ولما في مره قال ان كنت انت هو حسب الوعد يعني القي نفسك من على الهيكل والايادي هتحملك، قال انه مكتوب لا تجرب الرب الهك. هما ايه الحكايه؟ غالبا اللي كان مقصود من تعليق بطرس مش ان كنت انت هو، لكن عايز يقول طالما انت هو مرني ان اتي اليك. والدليل على كده ان قال له تعال، فنزل بطرس ومشي على الميه، نزل بطرس ومشي على الميه، ودي كانت حاجه غريبه جدا، وانا بشوف فيها ثقه زياده في بطرس واختبار لنصره الرب والنجاه. زي ما الرب داس سبب المخاوف والبحر لسه هايج، بطرس داس كمان سبب المخاوف. لكن كمان احنا عندنا مشكله تانية، انه لما بنختبر النصره والنجاه ساعات ما بنثبتش، وده اللي قاله الرب لبطرس. قال له ليه شككت؟ شككت هنا مش معنى شككت ان انا المسيح، لكن شككت بمعنى فكرت في حاجتين في نفس الوقت، لانه بيقول لما راى الريح شديده خاف، فشاف الريح بدل ما كان مثبت عينيه على يسوع شاف كمان الريح فخاف فابتدى يغرق. لكن اللي عمله بطرس كان رائع، او بيقول في الحال صرخ وقال له يا رب نجني، وعلشان كده مد يسوع يده وانتشل بطرس ورجعوا ماشيين على الميه تاني. واخر حاجه لما دخلا السفينه سكنت الريح، يعني لما بطرس وقع ما شالوش الرب وقال له تعالى هنا يا عم ده ما في ده انتوا حالتكم حاله خش يلا، وراح شاله هبده في قلب المركب، لا ده كمل معاه ماشي على الميه. ولما هما الاثنين دخلوا السفينه الريح سكتت. ليه الريح سكتت؟ علشان الدرس خلص والرساله خلصت، وخلاص هما فهموا ان هما يقدروا يشوفوا شيء مختلف لما يكونوا في قلب العاصفه بتدبير من ربنا. ادي كده العاصفه بركه؟ اه، لكن كمان في بركه اخيره غير بركه الحمايه الروحيه وغير بركه العنايه الالهيه وغير بركه النصره والنجاه. البركه دي هي بركه الاعلانات الجديده. مره قبل كده، ما كانتش اول مره الرب يسكت عاصفه في حياه التلاميذ، في مره من المرات كان معاهم هو في المركب وكان هو في المؤخر نائما وهاج البحر، وجم قالوا له اما يهمك ان انا نهلك، ووقف وقال للريح اسكت وابكم. ساعتها التلاميذ كان عندهم اعلان جديد، قالوا من هو هذا؟ من هو هذا؟ فان الريح والبحر ايضا تطيعه. فكان في اعلان جديد ان الشخص اللي معاهم ده شخص مختلف. بعد كده في القصه بتاعتنا كانت تاني مره يخشوا في العاصفه، او تاني مره بيسجلها لنا الوحي المقدس. بعد ما سكتت الريح والميه سكتت قالوا ايه؟ قالوا بالحقيقه هذا ابن الله. الاعلان تطور، مش مجرد شخص مختلف لكن ده ابن الله. وده اللي يعمله الله باعلانات جديده في حياتك كل مرة تختبر في العاصفة دي. هل احنا مستعدين ان احنا نستقبل العاصفة وندخل في العاصفة عشان نشوف بركة اعظم وحياة افضل؟ محتاجين نفكر مع بعض، يا ترى ايه البركات اللي ممكن نحصل عليها لما نكون في قلب العاصفة؟ الكتاب المقدس بيقول لنا انه طالما الرب موجود في حياتي بسلامة اضطجع بل ايضا انام، لانك انت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. يعني سبب اماني وسبب سكوني واطمئناني مش ان الظروف كويسة حواليا، لكن وجود الرب في حياتي. حتى لو كان الوجود ده مش وجود مادي، فأول مرة كان معاهم هو بجسده في قلب السفينة، في المرة التانية كان على الجبل، لكن أتى إليهم ماشيا على الماء وتقال لهم تشجعوا أنا هو لا تخافوا. فأوقات كثيرة بنفتكر إن السلام هو إنه ربنا يحافظ على حياتنا، ما فيهاش أي لخبطة، ما فيهاش حد يموت قريب عليا، ما فيهاش شغل أفقده، ما فيش خيانة من أصدقاء، ما فيش ظلم، ما فيش ضائقة مالية، ما فيش عاية أعدي بيه، ما فيش حادثة كده صعبة، ما فيش أي شيء يؤرق حياتي، وإلا يبقى ربنا مش بيديني سلام. لا، ده سلام العالم. والرب قال سلامي أترك لك، سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أمال أنت بتدي إزاي يا رب؟ قال انه اذا مشيت في المياه لا تغمرك، مش اني مش هخلي مية تيجي عليك، اذا مشيت في اللهيب لا يلذعك، مش اني مش هخلي لهيب يجي عليك. وعلشان كده يقول كاتب المزمور انه ان نزل علي جيش لا يخاف قلبي، ان قامت علي حرب في ذلك انا مطمئن. هو ده الفرق الحقيقي بين شخص بيواجه العاصفة وبين شخص قاعد بعيد وعايز يتجنب اي عاصفة في حياته. بصراحة ساعات بحس، مع ان ده صعب قوي، انه لو دي البركات اللي ممكن اخدها في العاصفة يا مرحبا بالعواصف، عشان استمتع ببركة الحماية الروحية. ربنا جايز يكون وهو بيعديني في عاصفة معينة بيحميني من خطر تاني انا مش عارف عنه، والخطر ده ممكن يكون اخطر ويقودني الى ضلال اكبر. في نفس الوقت اختبر واشوف قد ايه عناية ربنا ليا في وسط العاصفة، وقد ايه ايده بتحميني، وقد ايه بيسندني ويعضدني ويشجعني. وكمان اختبر اني بيطلعني من العاصفة. مفيش عاصفة زي ما في كلمات ترنيمة حلوة بتقول لست اذكره تجربة لم تنتهي، لا اذكره لكن بذكر عونا به رفعتني. هو دي الخبرة، ان كمان في نصرة في نجاة، بطلع من العاصفة وبتنتهي العاصفة، جايز تيجي واحدة تانية لكن برضو هتنتهي. واخيرا بركة الخبرة والتعلم، في كل مرة بعدي بعاصفة بتعلم حاجة جديدة. اذا كنت بتعدي بعاصفة افتكر واعرف انها ممكن تكون بركات كتيرة في حياتك. ربنا يحميك من انك تكون في عاصفة بسبب انك بعيد عنه، لكن قرب منه وشوف كل بركة رائعة هو مرتبها ليك حتى في وسط العاصفة.